السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم اجعل عملنا صالحا واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد غيرك فيه شيئا. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مجالس التعليق على كتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقف بنا الكلام عند قول المصنف رحمه الله: فصل. قال المؤلف رحمه الله: ابن قدامة، الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة. خلاصة ما سيذكره في هذا الفصل أن الواجب ينقسم بعدة اعتبارات، فله أقسام أو تقسيمات متعددة، يمكن أن نوضح هذا برسم ميسر هنا في السبورة البيضاء نشاركها. فعندنا هذا هو الواجب، فهو ينقسم باعتبار بثلاث اعتبارات، هذا بالاعتبار الأول، وهذا بالاعتبار الثاني، وهذا بالاعتبار الثالث. فينقسم باعتبار الفعل أو الذات، باعتبار ذاته أو فعله، إلى معين ومبهم في، طبعا الخط لا يكون واضحا كما ذكرنا بسبب صغر السبورة، أقسام محصورة. في أقسام محصورة، وباعتبار آخر، هذا الاعتبار الأول هو باعتبار الذات أو الفعل، والاعتبار الثاني هو باعتبار الوقت، ينقسم بهذا الاعتبار إلى موسع ومضيق. بل الأولى كما ذكر بعضهم قبل ذلك أن نقول ينقسم إلى مؤقت أو غير مؤقت، غير مؤقت ومؤقت، والمؤقت ينقسم إلى مضيق وموسع هكذا، تقسيم باعتبار الوقت، منه مؤقت ومنه غير مؤقت، ثم هذا المؤقت بدوره ينقسم إلى مضيق وسع. ثم التقسيم الثالث باعتبار فاعله، الفاعل، وينقسم إلى عيني وإلى كفائي، وصار عندنا ينقسم بعدة اعتبارات بهذه الصورة. فهذا التقسيم الأول وهو باعتبار الذات، والتقسيم الثاني باعتبار الوقت، والتقسيم الثالث باعتبار الفاعل. باعتبار الفاعل. فأما باعتبار الذات فينقسم إلى معين ومبهم في أقسام محصورة، وأما باعتبار الوقت ينقسم أولا إلى غير مؤقت ومؤقت، ثانيا المؤقت بدوري ينقسم إلى مضيق وموسع، وباعتبار الفاعل وعذرا على عدم وضوح الخط نظرا لصعوبة استعمال هذه السبورة لصغارها، وباعتبار الفاعل ينقسم إلى كما ذكرنا عيني وكفائي. طيب هذا هو خلاصة هذا الباب، يعني الواجب تقسيمه الأول ينقسم إلى معين، يعني لا يقوم غيره مقامه، لا بد من فعله هو، مثل الصلاة مثل الزكاة ليس لها بديل مساوي لها في درجتها، تخير بينه وبينه. وهناك واجب مبهم في أقسام محصورة، بعضهم يقول له الواجب المخير، الواجب المخير، وهذه العبارة يعني مخير فيه، مخير فيه بين خصال معينة، مثل كفارة اليمين، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليك أو كسوتهم أو تحرير رقبة، أو هذه للتخير، فهذا الواجب أنت مخير فيه بين خصال معينة، إذا فعلت أي منها أجزأك، وإذا تركت الجميع أثمت. المعين هذا واضح ولا إشكال فيه، والمبهم في أقسام محصورة أو المخير في الواجب المخير هذا خالف فيه المعتزلة، لم يخالفوا في يعني في ثمرته وفي وجوده، وإنما خالفوا في تكييفه، فقالوا نحن نقول جميع الخصال واجبة، والجمهور يقولون لا، الواجب منها واحد لا بعينه، واحد لا بعينه يعني واحد غير معين، وليس الواجب الجميع، ولو كان الواجب الجميع لما خرج من الإثم إلا بفعل الجميع، وهذا هو الصحيح، أن الواجب منها واحد لا بعينه، واحد غير معين، إما هذا أو هذا أو هذا، أي أن فعل أجزأه، ولا نقول الثلاثة واجبة في آن واحد على المكلف، وإنما على سبيل البدلية، وهذا واضح ولله الحمد. نقرأ ما يتعلق به ثم ندلف إلى التقسيم الآخر. قال رحمه الله: الواجب ينقسم إلى معين وإلى مبهم في أقسام محصورة، لآخر كلامه كلام المصنف ابن قدامة. قال الشيخ محمد الأمير رحمه الله: اعلم أن الواجب ينقسم ثلاثة تقسيمات، نعم، ينقسم باعتبار ذاته، هذا ضع عليه رقم واحد، هذا هو التقسيم الأول، ويقال له أيضا من حيث الفعل، إما أن يقال له من حيث الذات أو من حيث الفعل. إلى واجب معين لا يقوم غيره مقامه كالصوم والصلاة، وإلى مبهم في أقسام محصورة فهو واجب لا بعينه كواحدة من خصال الكفارة في قوله تعالى: فكفارته إطعام 10 مساكين الآية، فالواجب واحد منها لا بعينه، فأي واحد فعله الحانث أجزأه. وزعم المعتزلة أن التخيير مطلقا ينافي ذلك الوجوب، باطل، لأنه لم يخير. المعتزلة ما شبهتهم؟ قالوا: كيف يكون واجبا وهو فيه تخيير؟ فالتخيير ينافي الوجوب، التخيير هذا في المستحبات في المباحات، أما في الواجبات ما دام أنه فيه تخيير هذا ينافي الوجوب. فهذا الجواب عنه سهل، وخلاصته أن التخيير الذي ينافي الوجوب هو التخيير المطلق، بحيث يخير بين الفعل والترك، هذا هو الذي ينافي الوجوب. صحيح هذا ينافي الوجوب، لا يمكن أن نقول واجب وافعله إن شئت وإن شئت فلا تفعله ولا إثم عليك، هذا لا يصح. لكن أما أن نخيره نقول لا بد أن تفعل إما كذا وإما كذا وإما كذا وإلا فأنت آثم، هذا لا ينافي الوجوب، بدليل أننا أثمناه عند الترك المطلق، عندما ترك الجميع أثم، لأنه لم يخير بين الفعل والترك تخيرا مطلقا حتى ينافي ذلك الوجوب، بل لا يجوز ترك بعضها إلا مشروطا بفعل بعض آخر منها، فلو ترك جميعها لكان آثما ولا خيار له في ترك الجميع، هذا هو وهذا يدل على صحة قول الجمهور خلافا للمعتزلة. ولا يجب عليه فعل جميعها إجماعا، يعني المعتزلة انتبه لهذا، هم يعني يخالفون في التكييف فقط، وأما في الواقع لا يخالفون في أنه لا يجب فعل الجميع، هم لا يقولون يجب أن يفعل الثلاث الخصال، وإنما يقولون توصف جميعها بأنها واجبة على المكلف وجوبا مطلقا مثل غيرها مثل المعين، ونحن نقول لا، بل هو واجب مخير فيه. فمن حيث النتيجة الواقعية هم يتفقون مع الجمهور بأنه يجوز لك أن تفعل واحدا وتترك الباقي. قال ولا يجب عليه فعل جميع إجماعا، يعني أنتم توافقون على ذلك، وتبين أن الواجب واحد منها بعينه، لأنكم تجوزون إذا فعل واحدا أن يترك الأمرين الآخرين مثلا، فكيف تقولون الجميع واجب؟ وإنما الواجب واحد لا بعينه، أي واحد منها، فأنت يجوز لك أن تترك أحدها أو إحدى هذه الخصال بشرط أن تفعل إحدى الآخر، ليس تجويزا مطلقا، لأنه بعينه، قال لأن كل واحد منها يفي بالمقصود الشرعي ولا يحصل دون واحد منها، يعني إذا تركت جميعا لم يتحقق ما أمر الله به. وكذلك غير المحصورة كإعتاق رقبة في الظهار أو اليمين، هذه حجة أخرى على المعتزلة قوية جدا أيضا، وهي المطلق، الأمر المطلق. الآن أنتم أيها المعتزلة هل توافقوننا على أن المطلق الأمر المطلق يجزئ فيه أي واحد من الجنس؟ نعم توافقوننا على ذلك. فمثلا فعتق رقبة مؤمنة، أي رقبة مؤمنة تجزئ؟ نعم. طيب هذا تخير على سبيل البدلية أيضا وأنتم تقولون به، فهو حجة عليكم فيما أنكرتموه، كما أن هذا يجوز فذلك أيضا يجوز. أعتق رقبة، هل زيد يصلح؟ نعم زيد. أترك زيد وأعتق عمرو، يصلح؟ يصلح. طيب أترك زيد وعمرو وأعتق بكر، أعتق بكرا، هل يصلح؟ نعم يصلح. خالد يصلح، أي واحد. طيب إذن هذا نوع من التخير بين الرقاب، هل هذا ينافي الوجوب؟ أنتم تقولون به، هل هو ينافي الوجوب؟ لا ينافي، فبطلت شبهتكم. قال وكذلك غير محصورة كإعتاق رقبة في الظهر أو اليمين، فإن الواجب في ذلك رقبة لا بعينها من غير حصن لما تجب منه، ونظير ذلك تزويج المرأة الطالبة للنكاح من أحد الكفئين الخاطبين وعقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين، فإن كل ذلك يجب فيه واحد لا بعينه، لا يمكن أن يقال فيه بإيجاب الجميع ولا بسقوط إيجاب الجميع كما ترى. وكما ترى هذا أسلوب يستعمله الشيخ كثيرا ليبين لك أن المسألة واضحة كأنك ما صرت تنظر إليها نظر العين، وهذا أسلوب بلاغي معروف. فهو يقول لك، وأيضا نحتج عليهم بمسائل أخرى يقولونها نظير هذه المسألة، منها إذا تقدم كفآن خاطبان وخيرت المرأة الولي قالت زوجني من أيهما شئت، هل سيزوجها من الرجلين في آن واحد؟ هذا لا يمكن، المرأة في الإسلام لا تتزوج إلا برجل واحد، وبالتالي الواجب هو تزوجها من أحد الرجلين لا بعينه، إما هذا وإما هذا، ولا يمكن أن نقول يجب عليه أن يزوجه منهما معا كما هو واضح. فهذا نظير هذا. وكذلك عقد الإمامة لأحد الرجلين الصالحين للإمامة، الإمامة لا تعقد لرجلين، النبي صلى الله عليه وسلم قال فاقتلوا الآخر منهما، فكذلك هنا الإمامة لا تنعقد إلا لواحد، إذا وجدنا رجلين صالحين فيجب أن نبايع أحدهما ولا يجوز أن نبايع لهما معا، فبان أن التخير بين الأمرين لا ينافي الوجوب، لأنه تخير مقيد وليس مطلقا. وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقت، هذا والتقسيم الثاني ضع عليه رقم 2، هذا التقسيم الثاني. الوقت كما سيذكر الشيخ هو الزمن المقدر للعبادة شرعا، وينقسم إلى مضيق وموسع كما أشار إلى هاتين المسألتين صاحب المراقب بقوله والوقت ما قدره من شرع من زمن مضيقا موسعا. لكن الواجب قبل ذلك ينقسم إلى مؤقت وغير مؤقت، الواجب وغير الواجب، حتى السنة والمستحب منها مؤقت ومنها غير مؤقت. في أشياء غير مؤقتة مثل الذكر المطلق والنوافل الصلاة المطلقة ليس لها وقت معين، ليس لها وقت معين، ومثل الصدقة المستحبة ليس لها وقت معين، ومثل نافلة الصيام المطلقة ليس لها وقت معين، وهكذا، هذه أشياء غير مؤقتة. وكذلك الواجبات مثلا هناك أشياء لا توصف بإيش، بأنها مثلا إذا لهذا المؤقت هو الذي إذا فات يوصف بالقضاء، وأما غير المؤقت لا يقال له إنه قضاء، لا يقال له إنه قضاء. فمثلا يعني ليس له وقت محدد معين، لكن أحيانا يكون له ربط بسبب معين، مثل رد السلام إذا سلم رد، لكن هل إذا أخر قليلا ثم رد نقول هذا قضاء؟ لا، لأنه ليس له وقت محدد بأول وآخر هكذا، وإنما مربوط بسبب ما، والأمر معروف والنهي عن المنكر وما إلى ذلك أشياء. وكذلك الجهاد مثلا واجب كفائي وجهاد الطلب، ولا نقول له وقت معين بحيث إذا فات يكون قضاء وهكذا. طيب المؤقت من مما يعني العبادات هو الذي يوصف بأنه مضيق أم موسع، وإذا فات زمنه يوصف بأنه قضاء لأنه زمانه قد خرج. هذا المؤقت ينقسم قسمين، مضيق وموسع. ما هو ضابطه؟ المضيق، الموسع هو الذي يكفي لفعله عدة مرات، مرتين أو أكثر، مثل مثلا وقت الصلاة، فلو صليت فيه الصلاة 70 مرة مثلا أحيانا لوسعها، لأن الصلاة مثلا تأخذ 5 دقائق، والوقت أحيانا يكون 3 ساعات مثلا وقت الظهر أو وقت العصر، يكفي لفعله كثير وقت العشاء، يكفي لفعله مرات متعددة جدا كثيرة، هذا يسمى موسع. لو كفى لفعلها أكثر من مرة ولو أكثر من مرة فقط فإنه يكون موسعا، وبهذا وبضدها تتبين الأشياء ويعرف المضيق. المضيق هو الذي لا يكفي إلا لفعل العبادة مرة واحدة ولا يسع غيرها من جنسها، لا يمكن أن تفعلها مع غيرها في هذا الوقت، مثل صيام رمضان، مضيق بوقت رمضان لا يمكن أن تصوم معه أي صيام آخر، لا نافلة ولا واجب ولا غير ذلك. وكذلك هناك حتى من النوافل ما هو مضيق، مثل صيام أيام البيض 13 و14 و15، فهذا له وقت محدد لا يمكنك أن تفعله في أكثر من مرة، هي 3 أيام تفعل في مدتك في الصيام 3 أيام فقط وهكذا. قال رحمه الله تعالى: وينقسم الواجب أيضا باعتبار وقته إلى مضيق وموسع. فالواجب المضيق هو ما وقته مضيق، وضابط ما وقته مضيق واجبا كان أو غيره كالسنن والمستحبات، وما لا يسع وقته أكثر من فعله من جنسه بخلاف من غير جنسه. فأنت إذا صمت يوما يمكن أنت مثلا حتى في رمضان تصوم وتفعل أفعال أخرى من غير جنس الصيام، مثل الزكاة والاعتكاف، وإذا إن كان زكاتك في رمضان، والصدقة وكذا، فهذا لا ينافي الصيام، لكن هذا من غير جنس الصيام. أما بالنسبة لجنس الصيام فهو مضيق، كصوم رمضان في الواجب و6 من شوال عند من يقول بأنها لا بد أن تكون متتابعة تلي يوم الفطر. يوم الفطر صومه حرام، ما بعده 6 التي بعده من اليوم الثاني إلى 7، من يرى بفورية صيام 6 من شوال وجوب تتابعها بعد العيد، وهذا ليس قولا مشهورا، لكن على كل من رأى هذا القول فإنه يرى أن وقتها مضيق، وهو من 2 إلى 7 من شوال، وهو ظاهر حديث أبي أيوب عند مسلم وحديث ثوبان في السنن، لأنه قال أتبعه، يقول يعني المتبادل من لفظ أتبعه التوالي والموالاة المباشرة، هكذا قال الشيخ. والأيام البيض في غير الواجب، والواجب الموسع هو ما يسع وقته أكثر من فعله من جنسه كالصلوات 5، ومثاله في غير الواجب الوتر، وقت الوتر واسع من بعد العشاء إلى الفجر، وركعة الفجر أيضا من دخول الوقت إلى صلاة الصبح، والعيدان أيضا وقتهما موسع لأنهم من حل النافلة إلى ما شاء الله عز وجل، قيل إلى الزوال عند بعض العلماء، والضحى كذلك نفس الوقت. والوقت في الاصطلاح، الوقت في اللغة هو الحد، ومنه قوله تعالى: إذا الرسل، وإذا الرسل أقتت، وفي القراءة الأخرى وقتت، وهما قراءتان سبعيتان، فالوقت هو الحد. وفي الاصطلاح هو الزمن الذي قدره الشارع للعبادة، كما في بيت صاحب المراقي الذي تلوناه آنفا. وما زعمه بعض من أن الواجب الموسع مستحيل، زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع. الآن الشيخ يرد على من أنكر الواجب الموسع، كما أن هنالك من أنكر الواجب المخير، هناك من أنكر الواجب الموسع، والشيخ يرد عليه ويناقشه. فقال: هناك من أنكر الواجب الموسع، ما شبهته في ذلك؟ قال: زاعما أن التخير في فعل العبادة ذات الوقت الموسع في أول الوقت ووسطه ينافي الوجوب، إذ الواجب حتم لا تخير فيه ولا يجوز تركه، فهو باطل، أي الزعم بأن الواجب الموسع مستحيل باطل، يعني هذا الزعم باطل. بعض الناس نفس الشبهة التي في التخير، قالوا في الواجب المخير، قالوا لو خيرناه بين حصص الوقت هل يؤدي في أول الوقت أو في آخر الوقت أو في وسط الوقت، فالتخير ينافي الوجوب، وهذا قد سبق إبطاله، وأنه ليس كل تخير ينافي الوجوب بل التخير المطلق. فالواجب الموسع، ولهذا بعضهم يقول الواجب الموسع هو في الحقيقة كأنه نوع من أنواع الواجب المخير، لكنه مخير في زمانه، في زمانه ليس في خصاله التي تفعل. فأنت مثلا تريد أن تفعله في أول 10 دقائق، في ثاني 10 دقائق، في 13 دقائق، أو في 10 دقائق رقم مثلا 15 أو رقم 20 أو، فأنت مخير في هذه الأوقات أن تفعل فيما شئت منها العمل. فهو في الحقيقة راجع في معناه في الجملة إلى الواجب المخير، لكنه مخير في وقته وزمانه، لأن الواجب الموسع من قبيل الواجب المبام في واحد، وقد تقرر قبل قليل صحته ورد على من أنكره، لا بعينه كالصلاة يجب أن تؤدى في حصة من حصص الوقت، لا بعينها كوجوب واحدة من خصال الكفارة، لا بعينها هذا نظير هذا، فأي حصة من حصص الوقت من أوله أو وسطه أو آخره فعل فيها الصلاة أجزأته، كما أن أي واحدة من خصال الكفارة فعل أجزأته. وقد أجمع العلماء على أن من أدى الصلاة في أول وقتها أنه يثاب ثواب الفرض وتلزمه نية الفرض. هذا رد أيضا على شبهة أخرى لمن أنكر الواجب الموسع، ما هي؟ قال لو كان الواجب الموسع يعني موجودا ومشروعا لكان من بادر في أول الوقت، هو يقول هي إيضاح هذه المسألة أن فيها أقوالا أخرى، منها من أشهرها وهو الذي يرد عليه الشيخ هنا قول من قال الوجوب إنما يكون في آخر الوقت في الحقيقة ليس في جميع الوقت. لماذا يقول هذا الكلام؟ يقول لأنه لو أخر عن أول الوقت إلى وسطه لم يأثم، ولو أخر عن وسطه إلى آخره لم يأثم، ولو أخر عن آخره، فإذا أخر عن آخره أثم، فدل على أن الوجوب يتعلق بآخر الوقت دون أول وسطه، وهذا قول لبعض الحنفية. فهذا القول الشيخ يرد عليه ويقول بل هو واجب في جميع الوقت، سواء أو أدي في أوله أو في وسطه أو في آخره. فمما استدل به هذا القائل أنه قال لو كان قالوا له طيب أنت الآن كيف لو صلى في أول الوقت، ويقول لو كانت واجبة في أول الوقت لما جاز تأخيرها إلى آخر الوقت. فرد عليه الشيخ، رد عليه بأنه يجوز تأخيرها بشرط أن يؤديها في الوسط أو في الآخر، لا تخيرا مطلقا، فهو مثل المبهم. فأنت بدل ما تخير في عتق الرقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، أنت مخير في أن تؤدي في أول الوقت أو في وسطه أو آخر. إذن هل تخير مطلق؟ لا، ليس تخيرا مطلقا، بل هو تخير مقيد ومشروط، وبالتالي هذا سبق بيانه بوضوح أنه لا ينافي الوجوب. ولو كان، ولهذا لو ترك الأول وغيره لأثم، فبالتالي دل على إيش؟ على أنها واجبة لكن وجوبا موسعا، يعني مخيرا في أجزاء الوقت، إن شئت في هذا وإن شئت في هذا وإن شئت في هذا. ولا نريد أن نستطرد، طبعا نحن في المسائل أكثر من هذا، وإلا ففيها أقوال ومناقشات، لكن لا نريد أن يتعقد أصل المعنى، نركز على ما ذكر الشيخ فقط. قال لك مما يدل على أنها واجبة حتى في أول الوقت وليست نافلة كما زعم هذا الزاعم، أنه يثاب عليها ثواب الفرض بإجماع العلماء. نقول له لو صلى في أول الوقت هل يثاب ثواب الفرض ولا ثواب النافلة؟ طبعا معروف أن ثواب الفرض أعظم، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي من افترطه، يقول ثواب الفرض. قلنا خلاص هذا يدل على أنها تجب وجوب الفرائض وليس وجوب النوافل. وكذلك مما يدل على ذلك أنه يلزمه أن ينوي الفريضة. نقول لهذا القائل هل يجوز لمن صلى الظهر في أول الوقت كالذين يصلون الجماعة مثلا في أول الوقت الظهر أو العصر أو المغرب أو أي صلاة أن ينوي النافلة؟ سيقول لا، طبعا لا يجوز، لابد أن ينوي الفريضة. طيب كيف وأنت تقول الفريضة لم تجب بعده؟ أنت تقول الفريضة لم تجب بعده. وطبعا هو يقول هذا من باب النوافل التي تجزي مثل الوضوء إذا قدم عن وقته، لكن هذا القول ضعيف وواضح التكلف فيه، وأن الله عز وجل، ولهذا استدل بعضهم بظاهر قوله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل، فقالوا سبب الوجوب وجميع الوقت وليس هو أول الوقت فقط كما يقوله بعض الشافعية، ولا آخر الوقت فقط كما يقوله بعض الحنفية، بل هو الجميع الوقت كما يقوله الجمهور. وللحنفية القول الصحيح عند الحنفية عندهم قول آخر أيضا يوافق قول الجمهور في نتيجته، إلا أنهم اختلفوا في الجملة، إلا أنهم قالوا مما ينبني على هذه المسألة المرأة لا تصلي في أول الوقت ثم تحيض، فمن قال وجبت عليها الصلاة بأول الوقت قال تقضيها بعد أن تطهر، ومن قال لا تجب عليه إلا بآخر الوقت أو إلا بالوقت الذي يتصل بالأداء وهو قول الحنفية المعروف عنهم، فقالوا تسقط عنها الصلاة، قالوا تسقط عنها الصلاة، هكذا نسبوه. والذي أذكره والله أعلم ولتراجع المسألة ولتحرر أن المالكية أيضا يقولون بسقوط الصلاة عن الحائض إذا دخل الوقت ثم حاضت قبل خروج وقتها، يقولون تسقط عنها، بل جزما يقول المالكية بذلك. المالكية والحنفية يقولون المرأة إذا حاضت في أول يعني مثلا في وسط الوقت سقطت عنها الصلاة ولا يجب عنها قضاء، وهذا القول قوي، ومما يدل عليه أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر النساء أن يقضين هذه الصلاة مع كثرة حصول هذا في النساء في كل زمان ومكان ومما تعم به البلوى، والله أعلم. الشاهد أنه أن نية الفرض وثواب الفرض يدلان على أنه فرض في أي وقت من الأوقات أدية، ولهذا قال الشيخ محل الاستدلال لزوم نية الفرض مع جواز التأخير، فدل ذلك على بطلان قول من قال إنها لو وجبت في أول الوقت لما جاز ترك أدائها إلى وسط الوقت أو آخره، وتبين أنها غير واجبة في أول الوقت على زعم هذا الزعم، يعني تبين بطلان قول من يقول هذا القول، لأن التخير في تركها في ذلك الوقت إلى ما بعده ينافي الوجوب، هذا كله زعم الزعم وهو باطل. قال ولا شك أن ذلك كله باطل كما بيناه، وينقسم الواجب، وهذا التقسيم الثالث ضع عليه ثلاثة رقم ثلاثة والتأخير الأخير، وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية، فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل. الواجب العيني هذا التقسيم الأخير ينقسم إلى عيني وكفاية، وحتى السنن تنقسم إلى عينية وكفائية. العيني وما لا يقوم فيه أحد مقام أحد، فلا ينوب فيه أحد عن أحد، لا تدخل النيابة في الأصل. وكذلك أما الكفائي فهو ينظر فيه الشارع، فالشارع ينظر في العين إلى الذوات وإلى الفاعلين، وأنه لا بد من لكل أحد أن يقوم به، مثل الصلاة، فلا يجوز مثلا أن يقال لزيد من الناس قم صلي يقول يكفي قام عمرو فيكفي يصلي عني، هل يصلح؟ ما يصلح، لا بد أن يصلي كل إنسان، وهذا هو الأصل، وليس للإنسان إلا ما سعى، هذا هو الأصل، أنه لا نيابة، لا تزر وزرة وزر أخرى، كل إنسان مسؤول عن نفسه، وحتى مهما كان ملكا أو غنيا أو له من المماليك والحشم والخدم، فلو أمر 1000 مملوك أن يصلوا عنه لم يجزي عنه ذلك، لا بد أن يقوم ويصلي بنفسه، لأن هذه العبودية مطلوبة أصلا مقصودة لذاتها، أن يضع هذا الملك تواضعا لله عز وجل جبهته في الأرض تعبدا لله رب العالمين واعترافا بعظمة الله عز وجل وتعبدا له، فلا يقوم في أحد عن أحد، وهذا هو الأصل في العبادات. النوع الثاني هو الكفائي، إذا قام به، والضابط الدقيق له أن يقال إذا قام به من يكفي، لا تقل إذا قام به البعض، بعضهم يقول إذا قام به البعض، وهذا غير صحيح، لأن البعض قد لا يكفون، لا بد أن يكون من يكفي، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، ولا تقل عن الجميع هكذا بإطلاق، لأن بعض الناس لا يقوم مكلمين. الآن لو مات مثلا رجل في تركمانستان أو كذا، ونحن لا نعلم به ولا نستطيع أن نجهزه، فلو تركوه أثم القادرون على ذلك مع تركه غير المعذورين، أما نحن فلا علم لنا به، فلا نقول جميع المسلمين مثلا في مشارق الأرض، لا، إنما يكلف به من علم وقدر ومع شروط التكليف المعروف، ولهذا نقول سقط الإثم عن كل مكلف به وعن كل مستطيع، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن كل مستطيع، هذا هو الواجب الكفائي، وينظر فيه الشرع إلى حصول الفعل بغض النظر عن من فعله فله أجر عظيم وكذا، لكن لا يعني لا يقف فيه أحد عنه. مثلا لا يلزم أن يفعله عمرو أو زيد أو بكر، مثلا هذا الميت، هذا مات ميت من المسلمين، نريد أن يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن، هل فعله زيد وعمرو وبكر، أو مثلا هل فعله خالد وسعد مثلا وفلان هذا لا يهمنا، المهم أن يفعل. وكذلك كإنقاذ الغريق، مسلم يغرق خلصه، من الذي يخلصه؟ زيد أو عمرو أو بكر؟ لا إشكال، المهم أن يخلصه أحد، أن يقام بالفعل. إذا ترك الفعل أثم كل من كان يستطيع أن يفعل ذلك فلم يفعله من غير عذر. هذا هو تصوير الواجب الكفائي، وهذا تقسيم له باعتبار الفاعل، هل الفاعل مقصود لعيني أو غير مقصود، وإنما الفعل هو المقصود. قال: وينقسم الواجب أيضا باعتبار فاعله إلى واجب عيني وواجب على الكفاية. فالواجب العيني هو ما ينظر فيه الشارع إلى ذات الفاعل كالصلاة والزكاة والصوم، لأن كل شخص تلزمه بعينه طاعة الله عز وجل لقوله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، وللآيات التي تلوناها آنفا: وليس الإنسان إلا ما سعى. وأما الواجب على الكفاية فضابطه، وأيضا قول أمثال قوله تعالى: كل نفس بما كسبت رهينة، وما إلى ذلك. وأما الواجب على الكفاية فضابطه أنه ما ينظر فيه الشارع إلى نفس الفعل بقطع النظر عن فاعله كدفن الميت وإنقاذ الغريق ونحو ذلك، فإن الشارع لم ينظر إلى عين الشخص الذي يدفن الميت أو ينقذ الغريق إلا فرق عنده في ذلك بين زيد وعمر من جهة سقوط الإثم، وإلا فلا شك أنه سيثبت الثواب لزيد أو لعمر. وأيهما أفضل، هل الكفاية أو العيني؟ خلاف بين العلماء، والأكثر على أنه العيني، وأما وذهب قليل من العلماء إلى تفضيل الكفاية كما قال صاحب المرقي، وهو مفضل على ذي العين عند الأستاذ مع الجويني، أو كما قال، هذا قول قليل من العلماء. والأكثرون يقولون بالعكس، الواجب العيني لمحبة الله عز وجل له وأهميته، فرضه الله عز وجل على كل إنسان، ولهذا دعائم الإسلام العظيمة كالصلاة والزكاة والصيام والحج كلها عينية. وقد يعظم أجر الواجب الكفائي عند تكاسل الناس عن القيام عنه، مثل طلب العلم في الأزمان التي يعرض فيها الناس عن طلب العلم، وإن غير العلم الواجب طبعا عينا على كل إنسان مما يلزمه في تصحيح عقيدته وعبادته وما إلى ذلك، وإنما ينظر إلى نفس الفعل الذي هو الدفن والإنقاذ مثلا. وستأتي مسألة فرض الكفاية في مباحث الأمر إن شاء الله تعالى، وهذا آخر بيان على هذه الجملة من هذا الكتاب في هذا المجلس إن شاء الله، وننتقل إلى الدرس الآخر وهو درس نظرة القلوب.